خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك، اللهم آمين. أهلا وسهلا المتابعين الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، مع سلسلة جديدة ولله الحمد والمنة، والكلام عن عيسى عليه الصلاة والسلام، ذلك عيسى بن مريم. نبتدئ بفضل الله عز وجل من قبل الميلاد أو من المهدي إلى اللحد. نذكر في هذه السلسلة بإذن الله عز وجل التي سميتها ذلك عيسى بن مريم، ونستعين بالله عز وجل ونخرج بعض الفوائد والعبر في هذه القصة. سنتكلم بفضل الله عز وجل في هذه السلسلة عن ولادة مريم أصلا في الأساس، أم عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم كيف نشأت مريم، ثم كيف حملت مريم رضي الله عنها، ثم نتكلم بعدما وضعت مريم رضي الله عنها عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك كيف عاش عيسى عليه الصلاة والسلام، وكيف واجهه قومه، وكيف تعامل معهم، فلما اجتمعوا على قتله كيف رفعه الله سبحانه جل في علاه، وإذا نزل كيف ينزل وأين ينزل، ثم بعد ذلك كيف سيفعل بعد النزول من الوقوف أمام الدجال. كل هذا بفضل الله عز وجل وغيره في هذه السلسلة. فنسأل الله عز وجل أن تكون بداية موفقة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص والصدق والسدادة والتوفيق والقبول والرشاد، وأن يجعلها خالصة نقية، وأن تخرج من القلب إلى القلب، اللهم آمين. بإذن الله عز وجل ننطلق في اللقاء القادم ونبدأ ونتكلم عن ولادة مريم رضي الله عنها. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وللحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.